يكون السحر هو رقى ينفذ فيها مع الاستعانة بالشياطين، ويكون الساحر كافرا على كل حال، ولا حاجة إلى قول المصنف وغيره. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، وهم يقيدون ذلك بذلك إخراجا لساحر لا يتلقى عن الشياطين وإنما يتعاطى الأمور بخفة، وهذا لا يسمى ساحرا باعتبار الوضع الاصطلاحي وما أريد به من الأحكام الشرعية، وإنما يسمى ساحرا باعتبار المعنى اللغوي. فالذي يتعاطى الألعاب الخفيفة التي تسمى السحرية مما يرجع إلى خداع البصر أو سرعة الحركة أو اتخاذ بعض الأدوية التي تغير خواص الأشياء لا يسمى سحرا باعتبار مواضعة الاصطلاحية وما أريدت به من الأحكام الشرعية، وإنما يسمى سحرا باعتبار المعنى اللغوي ولا تعلق به الأحكام الشرعية. فكما أن المبين الفصيح يسمى ساحرا باعتبار اللغة وفيه حديث إن من البيان لسحرا في الصحيح، فكذلك قد يسمى اللاعب بالأشياء بخفة ساحرا باعتبار المعنى اللغوي لا باعتبار الحقيقة الوضعية الاصطلاحية وما ترتب عليها من الأحكام الشرعية. فحينئذ لا يكون السحر الذي اصطلح عليه عند العرب إلا شيء واحد، وهو الرقى التي ينفذ فيها مع الاستعانة بالشياطين، وتكون الأحكام الشرعية معلقة بها، وما عدا ذلك فإنه إن سمي سحرا باعتبار المعنى اللغوي فلا مدخل للأحكام الشرعية فيه. فلا يقال حينئذ إن حكم الساحر يختلف باختلاف سحره، فإن كان سحره بكفر فإنه كافر ويقتل ردة، وإن كان سحره بغير كفر فإنه لا يقتل ويعزره ولي الأمر بقدر إفساده. يريدون بذلك من يخدع الناس ويسلبهم أموالهم بحسب ما يدعيه من الخصائص، كمن يعمد إلى قوم ويقول أنا أدخل يدي في النار ثم لا تطلقها فكم تدفعني من المال لتشاهد هذا، فيدفعون له مالا فيتخذ من الأشياء ذوات الخواص التي تمنع الإحراق ما يدهن به ثم يضع يده في النار فلا تحرقها، فيسميه هؤلاء ساحرا ويأخذ أموالهم ظلما وبهتانا فيعزر عند الحاكم. فمثل هذا لا يسمى سحرا باعتبار الحقيقة الاصطلاحية وما أنيط بها من الأحكام الشرعية، وإنما باعتبار اللغة، ويكون فيه تعزير باعتبار فساده. أما الساحر فإنه إذا أطلق شيء واحد وهو الذي يعقد العقد وينفذ فيها مستعينا بالشياطين ويكون كافرا، وسيأتي بيان حكمه. والدليل على كفره قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني بتعلم السحر، فدل ذلك على حرمة تعلم السحر وأنه كفر وأن تعاطيه مكفر مخرج من الملة. والساحر الذي يذكر قتله هو الساحر المعروف عندهم، وهو الراقي الذي يعقد عقدا ينفذ فيها ويستعين بالشياطين. فإن ال في قوله حد الساحر عهدية يراد بها الساحر المعهود، وهو الذي تجري عليه الحقيقة الاصطلاحية المتقدمة، فيقتل بالسيف حدا لارتداده وكفره. أما ما عدا ذلك فلا يسمى ساحرا باعتبار الوضع الاصطلاحي ولا تعلق بالأحكام الشرعية، وإنما يسمى في عرف الناس باعتبار اللغة ولا يجري عليه هذا الحكم، وإنما يعسر بقدر الإفساد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.